حسين قلبك المدينة الأمينة فمن أباحها وروع السكينة ومن رماك بالسهام رمى الحطيم والمقام ومن رماك بالسهام رمى الحطيم والمقام حسين قلبك المدينة الأمينة أي قلبك طعم الفرات أشرب الكون ماء الحياة أحرمت منه كل الرزايا وسعت فيه بالتلبيات ما وجدته الجراح أنينا نينويا بكل صلاتي بأبي وبأمي ونفسي يا طريحا على الفلوات زمزم الدمع لا زال يجري أحمرا لك بالزفرات إليك صلت النبال والصخور فانثج منك سيدي نار ونور وفيك طافت السهام كأنك البيت الحرام حسين قلبك المدينة الأمينة فمن أباحها وروع السكينة ومن رماك بالسهام رمى الحطيم والمقام ومن رماك بالسهام رمى الحطيم والمقام حسين قلبك المدينة الأمينة أيها السهم هل كنت تدري في الهواء إلى أين تجري حين أهرقت ماء العطاشة عدت خاسفا إلى عين بدري ويح كف رمتك وقوس بك أودى إلى خير نحري قف قليلا فعما قريب تتلاقى بنار وخدري افتح العين هذا حسين جزت فيه إلى أي صدري قد ارتقيت منه مرتقا عظيما كلمت قبله الخليل والكليما مزقت صدرا من أبيه قد كان عرش الله فيه حسين قلبك المدينة الأمينة فمن أباحها وروع السكينة ومن رماك بالسهام رمى الحطيم والمقام ومن رماك بالسهام رمى الحطيم والمقام حسين قلبك المدينة الأمينة أي قلب على ما يلاقي قمر آيل لانشقاقي كلما فت منه ظماه غسلته دموع المآقي وإلى أن طمى الموت فيه وطغى بالردى للتراقي. جاءه السهم يدوي حثيثا، صم سمع الفضاء والسواقي، والجلا قلبه من قفاه، ما بقى منه في الصدر باقي. مولاي كل مقلة ترجو لقاك، حتى السهام الطايرت لكي تراك. عيونها وكل عين تبكي عليك يا حسين. حسين قلبك المدينة الأمينة، فمن أباحها وروع السكينة، ومن رماك بالسهام رمى الحطيم والمطار، رمى الحطيم والمطار. حسين قلبك المدينة الأمينة.